ادي بداية الايمان قمة. قلنا دي القمة الايه؟ الايمانية. واليوم الاخر. شوف القوسين بقى. الايمان بالله ادي البداية، والايمان بايه؟ باليوم الاخر. باليوم الاخر. نقول طب والايمان باليوم الاخر ده حيك ازاي؟ ام قال لك لا، ما هو ان تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله. الله الله الله الله. شوف ان تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله. ما تقولش انني حطيتهم ويا بعض، ده انا امنت بالله وبعد ذلك الذي امنت به قال لي ان فيه يوم ايه؟ فيه يوم اخر. ده كلام على الاول. والملائكة، طب ومين اللي هيقول للملائكة دي؟ طب انا هقابل الملائكة زي ده ما شفاش، ده خلق لا يرى، خلق من خلق الله لا يرى. ولولا ان الله الصادق اخبرني بوجود الملائكة كنوع من الخلق لا ندركه يبقى ما عرفناش، كما يخبرنا عن الجن. يبقى اذا القمة تصل الى ايه؟ القمة تصل إلى الإيمان إيه؟ بالله. وكل ما يتعلق بالغيبيات إخبار ممن آمنت به، إخبار ممن آمنت به. وإحنا قلنا إن المسائل كلها الإيمانية غيبية، لا يقال في الأمر المحس أنني آمنت به، إنما يقال في الأمر الإيه؟ في الأمر الغيبي، في الأمر الغيبي. ولذلك لأنه أمر غيبي لا تأنس به الحواس والإدراكات، نقول لك نريد أن نكونه عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني أمر يعقد ما ينحلش أبدا. ليه؟ قال لك لأنك منه غيبي يمكن يتفلت منك، لك منه غيبي يتفلت منك، لأنه لو أمر مشهدي كنت كل ما تغفل عنه شوية مشهديته إنما ده أمر غيبي. ولذلك قلنا عنها إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني أمر معقود لا يحل أبدا. القمة العقدية هي إيه؟ أن تؤمن بالله ثم تؤمن بما يخبرك به الله من غيبيات لا دليل لك عليها إلا أن الله قال بها. الله لا دليل لك عليها إلا أن الله إيه؟ قال بها. فإن رأيت في متعلقات الإيمان أمورا محسة فاعلم أن الجهة في الإيمان منفكة. يعني هيجي يقول طب الملائكة ما فيش مانع، طب اليوم الآخر غايب، طب وبعدين إيه والكتاب والنبيين؟ طب ما النبيين قدامنا بنشوفهم، والكتاب جه لنا قدامنا بقى محس. قل له لا، هو محس لكن لم تحس أنت أن الله أنزله كده، هو تشوفه نازل على محمد. هل إنك آمنت بأنه نزل على محمد وقال لك ده جالي وحي وقال لك غيبية ولا لا كله؟ ولم نرى تناول محمد صلى الله عليه وسلم للكتاب، مفهوم؟ مفهوم؟ ولم نرى وحيا ينزل لنا نحن ليقول لنا محمد رسولكم، مش كده تبقى غيبي ولا لا؟ هو الذي قاله هو صدقناه وجات له المعجزة، إذن كلها غيبيات ولا لا؟ الغيبيات هي أرضية الحركة الإيمانية، الأرضية أو الأساس للحركة الإيمانية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة غيب والكتاب، وإن كان الكتاب بعد أنه يبقى قدامنا هو القرآن هو، نقول لا أنا ما شفتش وهو نازل على محمد. كده كويس. والنبيين ما شفتش الوحي وهو جاي يقول لهم أو ربنا ما قال ليش إن ده الرسول. وبعد ذلك ينتقل من الأمر العقدي ليبين لك أن البر أمور عقدية أساس لأمور حركية، والأمور الحركية هي المقصودة من كل تدين. لا يعني الله أن تؤمن به، لا يعني الله أن تؤمن بملائكته، لا يعني الله أن آمن أو لا تؤمن، إنما يعني الله أن تنتظم حركة الحياة في الأرض بمنهج الله. الله الله. ولذلك إذا غلبت جماعة مسلمة على أي جنس من الأجناس لا حظ للجماعة المسلمة في أن ترغم الناس على أن يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، ما دامت الجماعة الإسلامية قادرة على إنفاذ حركة الإيمان في الأرض.

ياخدوها. وحتى يبرأ المبلغ عن الله عن أي نفع يعود عليه أو يعود على آله ما ياخدوش من الزكاة. لكن انتم في أمة مؤمنة ما يصحش ان كنتوا تخلوا من الناس اللي حرامهم ربنا من الزكاة اللي بياخدها أي فقير منكم، لازم انتوا تعملوهم بقى اخذوا ما تخلوهمش محتاجين يعني مثلا. وعلى فرض أن الآية تريد قربانا، نقول له النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقرباه أولى من قربانا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الحديث.